بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتذكره في من عندك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب إثم من لا يأمن جاره بواريقه. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه معلقا مثله. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين: الحديث الأول حديث أبي شريح، والثاني حديث أبي هريرة. أما حديث أبي شريح فقد أخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي شريح به. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري معلقا من طريق ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم موصولة من طريق إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبوب له البخاري: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله بوائقه، البوائق هي جمع بائقة، وهي الظلم والشر والشيء المهلك. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد من أذية الجار، كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقابل الإحسان الإساءة والأذية كما في هذا الحديث. ففي هذا الحديث التحذير الشديد والنهي الأكيد أن يؤذي الإنسان جاره، ولذلك أكد ذلك بقسمه 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والمقصود لا يؤمن أي الإيمان الواجب. يحتمل أن المنفي هنا كمال الإيمان المستحب، ويحتمل أن المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، وهذا هو الصحيح. والله لا يؤمن أي الإيمان الواجب، من لا يأمن جاره بوائقه. وعليه ينبغي لكل مسلم أن يحذر كل الحذر من أذية الجار، سواء كانت الأذية باللسان أو بالفعل أو غيرها. وفي هذا الحديث أيضا أهمية إكرام الجار والقيام بحقوقه والإتيان بما يصلحه، وأن إكرام الجار والإحسان إليه وحفظ حقوقه يعتبر من مكملات الإيمان ومن أعمال الإيمان كما تقدم. وقد كانت الجاهلية تحفظ حق الجار وترعاه وتحذر من أذيته في ماله أو نفسه أو ولده أو زوجه، فلما جاء الإسلام أكد ذلك، حتى قال أحد شعراء الجاهلية: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر. وهذا وهم كفار، كيف بأهل الإسلام؟ ولذلك أذية الجار محرمة، بل أذية الجار من الذنوب التي حذر منها الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يؤكد أموره، يعظم حقوقه، يفخم أمره، حتى ظننت أنه سيورثه. وأذية الجار نوعان، أحدها أشد من الأخرى. الأولى أذيته بالبوائق والغوائل التي تهلك، كهتك عرضه أو سرقة ماله أو إفساد داره أو تخريب أمواله، وهذا من كبائر الذنوب وهو من أخبثها. ولذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا وإن كان كبيرة إلا أنه أكبر حينما يكون بحليلة الجار، لأن الجار ينتظر من جاره أن يحفظه ويرعاه ويقوم برعايته ويحسن إليه، فكيف يقوم بهذا الفعل القبيح العظيم مع أهله؟ والثاني من أنواع الأذية أذى الجار بما سوى ذلك، كسوء المعاملة مثلا معه في نفسه أو في ولده أو مركوبه أو مسكنه، فيسيء المعاملة معه في مسكنه كأن يعلي جداره عليه فيضره، أو يطل بشرفاته عليه إطلالة تضره، أو يسيء المعاملة مع أولاده أو مع أمواله، إساءة معاملة فقط لا تسبب الإهلاك والتلف، فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أو قال والله لا يؤمن، أو قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا يدل على النهي عن الأذية عموما. وحديث الباب قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فدل على أن الأذية نوعان: أذية بالبوائق وهذه أكبر، ولذا كرر الحديث فيها، والأذية العامة وإن لم تكن بالبوائق وهذه محرمة ولذا جاء النهي عنها كما في هذا الحديث. صلى الله إليكم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذان حديثان ذكرهم المؤلف لبيان مسألة شريفة مهمة. الأول حديث البراء، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. من طريق شعبة: أخبرني عدي بن ثابت سمعت البراء فذكره. وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة أيضا قال: سمعت عبد الله ابن قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن بحر ابن جبر عن أنس رضي الله عنه فذكره. أما البراء فهو البراء بن عازب، صحابي ابن صحابي، أبوه من قدماء الأنصار رضي الله عنهما، وقد استصغر يوم بدر فلم تقبل مشاركته، وشهد غزوة أحد والحديبية وغيرهما. وقال البراء: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وشهد مع علي رضي الله عنه غزوة الجمل وصفين والنهروان، له زيادة على 300 حديث، له زيادة على 300 حديث في الصحيحين، منها 22 حديثا، وانفرد البخاري 15 ومسلم 6. وقد بوب البخاري لحديث البراء وحديث أنس ببابين: الأول باب علامة الإيمان حب الأنصار، من قوله: آية الإيمان حب الأنصار، والثاني باب حب الأنصار، من قوله أو من ذكره منزلة الأنصار وبيان حبهم وأثر ذلك على إيمان الإنسان، وكذلك أيضا أثر بغضهم على نفاقه. باب حب الأنصار، أي ما جاء في حبهم وما جاء في عدم حبهم، فذكر الحديثين. قوله آية أي علامة. الأنصار هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، سموا بذلك لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، قبيلة الأوس والخزرج. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك علما عليهم. ولذا قال الأنصار، يقصد الأوس والخزرج، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر كما تقدم، والمنافق هو الذي يظهر ضد ما يبطن. هذا الحديث فيه دليل على فضل الأنصار ومناقبهم وفضائلهم، وللأنصار مناقب كثيرة، سيأتي ذكر شيء منها في كتاب الفضائل، أشار البخاري ومسلم لما جاء لهم من الفضل. وفي هذا الحديث أيضا حفظ حق الأنصار وبذلهم وتضحيتهم، لأنهم بذلوا أموالهم ونفوسهم وعرضوا أولادهم ونفوسهم وأموالهم وأوطانهم لأن تكون مرمى لكل الكفار في الأرض، سواء من العرب أو من العجم، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وآووا أصحابه. وفي هذا أيضا دليل على أن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وفيه أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وتقديره لهم ومعرفته قدرهم. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من بغض الأنصار أو كراهيتهم، فمن أحب الأنصار كان ذلك دليلا على إيمانه، ومن أبغضهم دل ذلك على نفاقه وفساد سريرته. وكل هذا تنويه بفضلهم وتنبيه على كريم المنزلة التي جعلها الله جل وعلا لهم. ولا عجب أن تنهال الفضائل على الأنصار من كل جهة، ويرفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة، لما علمنا لهم من السابقة والأثر والفضل والتضحية في أنفسهم وأموالهم. وسبب هذه المنقبة التي نالوها جعلت محبتهم دين وعلامة على الإيمان، وبغضهم علامة على النفاق، ما خص الأنصار به دون غيرهم من قبائل العرب، حيث آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في فترة الاستضعاف، فترة يعني طرد كفار قريش لهم، فقاموا بمواساتهم بأموالهم وأنفسهم، بل آثروهم على أنفسهم وسعوا في نصرة دين الله عز وجل، وقاموا بمهمات الإسلام في وقت العرب نفرت عن الإسلام، فمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيديهم وآثروهم على أنفسهم في أموالهم وأوطانهم، وكانوا غاية البذل والتضحية، وأيضا كانوا غاية في حبهم النبي صلى الله عليه وسلم والتفاني بين يديه، وحالهم معروفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينخاهم في أوقات الأزمات فيقول يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، فيقولون أبشر يا رسول الله نحن معك، لأنه يعرف أن الأنصار أسلموا رغبة لا رهبة، أسلموا وكان إيمانهم إيمان صادق، لم تكن طلبتهم الدنيا، لأنهم بذلوا الدنيا نصرة لدين الله عز وجل، وكان إيمانهم صحيح. ولذلك كانوا رجال الأزمات، كانوا أصحاب الملمات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم لأجل هذا البذل وهذا الصدق وهذا الإيمان، كان ذلك دليلا على إيمانه وصدقه في إسلامه، لأنه يسر بظهور الإسلام ويفرح ويحب من ظهر على أيديهم الإسلام، ومن أبغضهم كان ذلك دليل على غبش في قلبه، لأنه أبغض من قام الإسلام على أيديهم ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أيديهم. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، كما جاء في الصحيحين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممثلا أي واقفا واستقبلهم وقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وفي هذه الأحاديث أيضا فضل نصرة الله ورسوله وشريعته، وأن لمن قام بنصرة الله وشريعته ودينه فضائل ينالها العبد في الدنيا والآخرة، وأن محبة من نصر الدين بنفسه وماله من الإيمان، وأن بغض من نصر الدين بنفسه وماله من أعمال المنافقين. وفي هذا الحديث إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته كسائر الصفات. وفيه أيضا أن على المؤمنين محبة الأنصار ومحبة أنصار الله ورسوله وموالاتهم والذب عنهم بأنفسهم وألسنتهم وأموالهم. وفيه أيضا أن من علامات النفاق بغض أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم المهاجرين والأنصار. ولذا الرافضة الذين أبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعوا فيهم جماعات وأفرادا، إنما فعلوا ذلك لما في قلوبهم من النفاق وعدم الإيمان الصحيح، فهم يبغضون الأنصار ويبغضون المهاجرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله، أو قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ففي هذه الأحاديث فضيحة الرافضة والرد عليهم، لأنهم لم يسلم منهم الصحابة، لا المهاجرون ولا الأنصار، لا جماعاتهم ولا أفرادهم، مع كثرة مناقب الصحابة جماعات وأفراد، إلا أن الرافضة لم يسلم منهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا دلالة على خبث عقائدهم وعلى فساد طويتهم، وهذا من مكر الله بهم وفضيحته لهم. فإن الصحابة الذين يعتبرون أكثر الصحابة مناقب وفضائل وجاءت الأحاديث في فضلهم، هم أشد أعداء الرافضة. أي دين لهؤلاء؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنه، اللذان يعتبران السمع والبصر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما وزيراه من أهل الأرض، وكان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي. ومع ذلك الروافض يبغضونهم ويضللونهم، بل ويكفرونهم ويقولون فيهم ما لا يستطيع الإنسان أن ينطق به. أي دين لهؤلاء؟ لكن هذا من مكر الله. ولذلك ما استدل مبطل بآية أو بحديث إلا وفي هذه الآية والحديث رد عليه، والنصوص الأخرى أيضا كافية بالرد عليهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب عظيم في بيان فضح الروافض وبيان عوار دينهم وعوار عقائدهم التي يعتقدونها، وهو كتاب منهاج السنة النبوية، وقد اختصره شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله بمجلد واحد، وأبقى على ما له علاقة بهذه المسائل من غير تطويل، وإن كان تطويل شيخ الإسلام رحمه الله علم غزير وفوائد نفيسة، لكن أبقى على ما له علاقة في هذه المسألة، يحسن بطالب العلم أن يطلع عليه، لا سيما في زماننا الذي نعيشه والذي أطلت فيه الروافض بقرونها وأخرجت عقائدها وكشرت عن أنيابها، فينبغي للإنسان أن يعرف قبح ما هم عليه. أيضا في هذا الحديث أن من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والذي يظهر والله أعلم أن كل من شارك الأنصار في معنى ما قاموا به من نصرة الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل النفس والمال في وقت القلة والضعف له نصيب من هذه المنقبة، وكان حبه علامة على الإيمان وبغضه علامة على النفاق. قد يقول قائل: إذن ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم من الخلاف في الفتنة التي وقعت؟ حصلت من أناس بعضهم أنصار وبعضهم مهاجرون، وبعضهم أنصار وقعت الفتنة بين بعضهم لبعض، فهل يدل ذلك على القدح في دينهم؟ يقال: حاشاهم. ما حصل بين بعض الصحابة من الخلاف في الفتنة ذاك حصل لأمر طارئ اقتضى المخالفة والاختلاف، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، ولم يضلل بعضهم بعضا من خلال الدين، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام. للمصيب أجران وللمخطئ أجر، كلهم كانت طلبتهم الحق والوصول إلى الحق والرغبة في إصابة الحق، فاجتهدوا في الوصول إليه، فمن أخطأ له أجر ومن أصاب له أجران. وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض تجاه الصحابة سواء على العموم أو في الموقف منهم أيام الأزمات. والروافض لا شك أنهم يبغضون الصحابة، والنواصب يؤذون أيضا جملة من الصحابة، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين جميعا، ويعرفون للصحابة أنصارا ومهاجرين حقهم، وما وقع منهم يحسنون بهم الظن، ويعلمون أنهم ليسوا معصومين، فهم بشر، لكن لهم من الفضائل والخير والسابقة والأعمال ما يكون أحق الناس بالتجاوز والمغفرة، وأيضا كانت طلبتهم الحق. وما وقع لم يقع بين كل الصحابة، وإنما كان وقود الفتنة أكثر من التابعين. أما الصحابة رضوان الله عليهم فأغلبهم اعتزل ما حصل من الخلاف والفتنة، وأيضا هم مجتهدون، ودائما مثل هذه القضايا قضايا وقعت الأولى للمسلم أن يعرض عنها ويحسن الظن بما حصل من المجتهدين من العلماء والصحابة وغيرهم، ويحملها على أحسن المحامل. فإن اطلع عليها فليطلع معتبرا محسنا الظن مصفيا القلب، وكثير مما ينقل في مثل هذه الأخبار كذب مختلق، وما نقل بالأسانيد الصحيحة منها قد زيد في بعضه ونقص حتى أخرجها عن حقيقتها، وما كان بالأسانيد الصحيحة ولم يزد فيه ولم ينقص هم مجتهدون فيه. من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. أحسن الله إليكم. باب الإيمان يأتز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأتز إلى المدينة كما تأتز الحية إلى جحرها. حديث أبي هريرة المذكور أخرجه البخاري ومسلم من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بوب له البخاري الباب المذكور، باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قوله إن الإيمان المراد به الدين والعلم وأهله المجتمعون عليه. قوله ليأرز أي لينضم ويجتمع وتكون قوته وظهوره وقيام شعائره أوقات المحن والابتلاء في هذا المكان أي في المدينة، قوله إلى المدينة المقصود بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة للمدينة. قد جاء عند مسلم رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يأرز بين المسجدين، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، والمراد يكون انجماعه وانضمامه في أحد هذين البلدين مرة هنا ومرة هناك، وربما اجتمع فيهما جميعا. قوله كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تأوي وتنضم الحية في مسكنها وجحرها، ومعلوم أن الحية إذا دخلت مسكنها التوى بعضها على بعض واستدارت وانضمت واجتمعت ولم تفترش، وتكون منقبضة في محل واحد. وهكذا الدين، الدين أوقات المحن وأوقات الفتن يكون انضمامه واجتماعه في هذا المحل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه يحن إليها كما تحن الطيور إلى أوكارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. فما يوجد مؤمن إلا وللمدينة في قلبه وقع وعنده حنين وشوق إليها لأجل هذه المنقبة وللمناقب الكثيرة التي جاءت كما سيأتي إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى جعل لها فضائل اختصها بها. وهذه المنقبة التي أشار إليها في حديث أبي هريرة منقبة من مناقب كثيرة من مناقب المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، وقال أيضا على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وقال كما في الصحيحين إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وقال لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وقال هنا إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي ينضم ويجتمع كما عرفنا. وأيضا في هذا الحديث إشارة إلى فتن يبتلى فيها أهل الإيمان حتى يكون ملاذهم واجتماعهم وانضمامهم وقوتهم في المدينة، لكون المدينة أسلم الأماكن وآمنها من هذه الفتنة. قد تكون الفتنة فتنة خاصة وقد تكون فتن عامة، لأن الإسلام بدأ من المدينة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإليها يرجع ويؤوب، ولذا المدينة محفوظة من الفتن الكبار كفتنة الدجال، فلا يمكن للدجال أن يدخلها، وإنما يأتي فيقف في حرتها فترجف ثلاث رجفات فلا يبقى منافق إلا خرج، لكنه لا يستطيع أن يدخلها. وإذا وقعت الفتنة فيها فإنها سرعان ما تنقشع عنها وتتعداها. وأيضا في هذا إشارة إلى أن شعائر الدين لن تزال باقية في المدينة، وأن إقبال الناس على المدينة يزداد بحفظ الله، وقيام الشعائر فيها لن يزال باقيا، وهذا مشاهد على مر التاريخ، لم تخلو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الشعائر، وكذلك مكة فإنها لم تخلو من ظهور الشعائر. ولذا قال وهو يأرز بين المسجدين، يعني بين مكة والمدينة، فلا يمكن أن يأتي يوم تكون مكة أو المدينة ديار كفر، فإن الله عز وجل حفظها، لن تزال باقية، يحفظ الله بها الدين، وتكون أعلام الإسلام فيها باقية، يعز الله عز وجل بها الدين ويعز أهلها بالدين، وكلما ترك نصرتها قوم استبدلهم الله عز وجل بآخرين. وأيضا هذا أيضا أمر مشاهد، كان ظاهرا ظهوره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام مجمع فيها وأيضا منتشر في غيرها، وكان الناس يأتون إلى المدينة مقبلين عليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما مهاجرين أو متشوقين إلى رؤيته والاستفادة منه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الخلفاء الراشدون فيها، فكان التابعون يأتون إلى المدينة للقاء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في أول أمره، حتى فارقها محتاجا إلى المفارقة لأجل أن يقيم أمور الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة يأتون إلى المدينة، وكان التابعون يأتون للقاء الخلفاء الراشدين. فلما مات الصحابة رضوان الله عليهم بقي الدين والعلم والإيمان فيها، فكان الناس يأتون لأخذ العلم عن علماء المدينة الذين كانوا نجوم الوقت وسرج العلم وأئمة هدى. وهكذا ما زالت المدينة إلى زماننا هذا وهي موطن لإتيان المؤمنين إليها، إما للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أو لأخذ العلم أو حنينا إلى هذا البلد المبارك العظيم. هذه أقول من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى بقاء الدين وبقاء طائفة تطبقه وتدعو إليه وتنصره أوقات المحن. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، إذن باقي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى قوة مذهب أهل المدينة كما استدل بذلك غير واحد من أهل العلم، لا سيما أوقات المحن وأوقات الفتن، وأن ما عليه علماء أهل المدينة أوقات المحن يعتبر قريب من الحق، وأنهم سيكونون قريبين من الحق ثابتين عليه، وهذا في الغالب لا سيما زمان عصر التابعين، عفوا زمان عصر الخلفاء الراشدين. أما بعد ذلك فهناك أوقات وقعت الفتن وأصاب المدينة منها ما أصابها، لكن يعني كان للمدينة نصيب من الحق، لا بد أن يبقى لهم نصيب من إصابة الحق والثبات عليه. أحسن الله إليكم. باب الإيمان يمان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان هاهنا. وفي رواية مرتين: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. وفي رواية: والبقر حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان وفي رواية: الفقه يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. وفي رواية: والخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وفي رواية: رأس الكفر نحو المشرق. نعم، هذا الباب ذكر المؤلف فيه عدة أحاديث. الأول حديث أبي مسعود البدري، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود فذكره. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وذكر في الحاشية حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. ترجمة أبي هريرة تقدمت معنا، وأما ترجمة أبي مسعود فأبو مسعود هو البدري وهو عقبة بن عمرو رضي الله عنه، والأكثر أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها، فقيل أبو مسعود البدري لأنه نزل بدرا ولم يشهد بدرا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: شهدها، وقد شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم، وشهد أحدا وما بعدها، وكان من جلة الصحابة ومعدود من علماء الصحابة رضي الله عنه، وقد روى أحاديث كثيرة، ونزل الكوفة ومات بها قبل 40 على قول. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث 5 أبواب. الأول: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومناسبته من قوله: والسكينة في أهل الغنم. والثاني: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وما ينهى عن دعوى الجاهلية، ومناسبته من قوله: والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوضع. والثالث: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ومناسبته من قوله: أتاكم أهل اليمن. والرابع: باب الإشارة في الطلاق والأمور. وبعده مباشرة ذكر البخاري باب اللعان. ومناسبة هذين البابين لأحاديث الباب من قوله: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. ولذا قال البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور، يعني هل تنفذ ولا ما تنفذ. وبوب له جامع الكتاب قوله: باب الإيمان يمان، ومناسبته من نص الحديث. قوله الإيمان يمان إشارة لصحة إيمان من آمن من أهل اليمن. والفخر والخيلاء أي والكبر والعجب والتعالي. قوله الفدادين، الفدادون هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم لكثرتها ولعلوهم وفخرهم. قوله حيث يطلع قرن الشيطان، أي حيث يطلع جانب رأسه، وطلوعه إما حسا، أي أنه يخرج جانبي رأسه حسيا حينما تطلع الشمس كما نقل. أو قوله حيث يطلع قرن الشيطان، إما أن يكون أنه يظهر قرني رأسه حسا أو معنى، فيكون معناه إشارة لظهور الفتن وتسلط الشيطان في المشرق. قوله في ربيعة ومضر هما قبيلتان. والمراد بهذا الحديث بيان اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان في ظهور البدع والكفر وغير ذلك من الأمور. وقوله عن أهل اليمن هم أرق أفئدة، أي أرق قلوبا وأكثرها شفقة وتأثرا. والسكينة والوقار، المقصود السكون والوقار والانخفاض والتواضع. في أهل الغنم المقصود ملاك الغنم، وهذا ظاهر وهو على الغالب، الغالب أن أهل الغنم أقرب إلى السكينة والوقار من أهل الإبل، والمكثرون من الغنم أكثر سكينة ووقارا وتواضعا من المكثرين من الإبل. قوله والحكمة يمانية، الحكمة المقصود بها العلم المشتمل على معرفة الله، العلم المشتمل على معرفة الله والمصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم هو من نال ذلك. هذا الحديث برواية أبي مسعود ورواية أبي هريرة فيه عدد من الفوائد. ففي قوله: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، الفدادون كما ذكرنا هم الذين تعلو أصواتهم وترتفع في إبلهم أو بقرهم أو حروثهم أو أموالهم أو مواشيهم لكثرتها وانشغالهم بها. والفديد في لغة العرب هو الصوت الشديد، ولأهل الإبل من هذا نصيب ظاهر. وإنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يفضي إلى قسوة القلوب. لا أن الإنسان مذموم إذا اشتغل بالإبل أو اشتغل بالغنم أو اشتغل بالحروث أو غيرها. وفيه أيضا أن كثرة المال سبب للطغيان وسبب للفخر والكبر غالبا لا سيما الإبل، وإن لم يكن هذا على وجه الدوام، فقد يوجد من الأغنياء من هم أكثر تواضعا وأصغر نفوسا من كثير من الفقراء، لكن الغالب أن المال يطغي إلا من هداه الله عز وجل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قوله عند أصول أذناب الإبل أي أن هؤلاء لهم جلبة وعلو صوت وهم يسوقون إبلهم فيكونون عند أذنابها وذيولها لأنهم يتبعونها. قوله حيث يطلع قرن الشيطان أي يطلع جانب رأسه إما حسا أو معنوية. والمراد بهذا الحديث اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان وظهور الكفر وكثرة الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون أيضا في آخر الزمان، فإن الدجال إنما يخرج من المشرق، والفتن غالبا تخرج من تلك الأماكن، فكثير من الفتن التي ابتلي بها المسلمون كان منشأها من المشرق لا من المغرب. فتنة مسيلمة الكذاب من المشرق، وسجاح من المشرق، وطليحة الأسدي من المشرق، وكذا فتنة التتار التي دمرت حاضرة الإسلام، وقتل كما قال ابن كثير فقط في بغداد أكثر من 1000 يعني أكثر من 1,000,000 في بغداد وحدها كانت على يد التتار، وسقوط الخلافة كانت من جهة المشرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح أي الدجال من قبل المشرق، وكثير من البدع كان منشأها من جهة المشرق، تنشأ هناك أول ما تنشأ ثم تنتشر. ولا يعني ذلك أن المغرب ليس له نصيب، فإن ذكر الشيء والتنويه به سواء بالفضل أو بغيره كالتنويه بالمشرق أنه منشأ الفتن لا يعني أن المغرب ليس له نصيب من ذلك، لكن الظهور والكثرة والغلبة في فتن المشرق لا في فتن المغرب، وفي بلاء المسلمين من جهة الشرق لا بلاؤهم من جهة الغرب. قوله والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل أي الفخر أي أن التعالي وعد المآثر تعاظما وكبرا وعجبا واحتقار الناس غالبا إنما يكون من أهل الإبل المكثرين منها لا من أهل الغنم. قوله أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا يحتمل أنهما وصفان مختلفان، رقة قلب وضعف رقة فؤاد وضعف أولين قلب، ويحتمل أنهما نوع واحد أكد معنى متقاربا، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوبهم رقيقة، رقيقة عند سماع القرآن يتأثرون، ورقيقة عند رؤية الضعفاء يتأثرون، ووصفهم أيضا بلين القلوب تكون قلوبهم لينة تنقاد للمواعظ والإيمان، ألين قلوب وأرق أفئدة. قوله والسكينة والوقار في أهل الغنم أي أن الطمأنينة والتواضع وقلة التكلف وعدم الكبر وعدم التعالي في أهل الغنم، فهم أقرب لهذه الأوصاف من أهل الإبل، وهذا على سبيل الغلبة لا على سبيل الدوام، وأن أن التعالي والفخر عند أهل الإبل المكثرين منها على سبيل الغلبة لا على سبيل الدوام، كما قلنا أن هذا ليس ذما خاصا لأهل الإبل ولا مدحا خاصا لأهل الغنم، لكنه بيان لحال أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب. ومتى سلم العبد من الكبر والفخر والتعالي فلا عتب عليه أن يوجد عنده الألوف من الإبل. ومتى وجد في قلب الإنسان كبر وتعالي فلا مدح له ولو لم يكن عنده ولا شاه، فالنظر إلى ما في القلب، لكن الغالب أن هذه تورث تعاليا، وأن أصحابها غالبا هم من يفخرون، ولذلك غالبا الناس ما يكون عندهم فخر بكثرة الأغنام، ولكن يكون عندهم فخر وتعالي بكثرة الإبل. والعرب تضرب وتقول خير له من حمر النعم، مقصود بها الإبل، هذا غالب فيها. وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لأهل اليمن، ووصفهم بصحة الإيمان وصدقه ولين القلوب ورقة الأفئدة، ووصفهم أيضا بالفقه والدين والحكمة والتواضع، وأن ذلك ظاهر فيهم. والمقصود بأهل اليمن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك مكة والمدينة، قد جاء في مسلم أنه قال الإيمان في أهل الحجاز، حيث قال هذا الحديث حديث أبي مسعود قاله وهو في تبوك، وأشار إلى ناحية اليمن وهو يشير إلى مكة والمدينة لكونها تأتي جنوب تبوك، قال وأشار بيده نحو اليمن، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، قالوا أشار بذلك إلى مكة والمدينة لرواية الإيمان في أهل الحجاز. وقيل إن المراد بذلك الأنصار، لأنهم في الأصل يمانيون وهم من اليمن، والأنصار هم أنصاره رضي الله صلى الله عليه وسلم، اختار هذا أبو عبيد. وقيل وهو الأقوى والله أعلم أن المراد بأهل اليمن أهل اليمن على ظاهر الحديث، وهذا هو الأظهر، إجراء الكلام على ظاهره، ويكون فيه منقبة لأهل اليمن وفضيلة لهم على أهل المشرق، وفضيلة أيضا على غيرهم في الجملة، وأن أهل اليمن أقرب للإيمان من غيرهم وأصح إيمانا في الجملة، حيث دخلوا في دين الله من غير مشقة، من غير مشقة كبيرة، كما عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أهل المشرق وغيرهم. وفيه أيضا بيان تميز أهل اليمن بهذه المنقبة، ولا ينافي ذلك قوله الإيمان في أهل الحجاز، فإن إثبات الإيمان لأهل اليمن لا يعني نفيه عن غيرهم، وإثبات الحكمة والعلم لأهل اليمن لا يعني نفيها عن غيرهم، لكن بيان أن ذلك فيهم ظاهر أصيل، وأنه لا تخطئه العين، وهذا معروف على مر التاريخ. وحينما يقال أن لهؤلاء منقبة أو لهؤلاء مذمة، لا يعني أن ذلك مستمر لكل أحد، كما يقال رأس الكفر في المشرق وفي المشرق، ومن المشرق خرج أئمة الإسلام وقادة الفتوح ومحدث الأمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وكذلك أيضا غيرهم من علماء الإسلام، كل هؤلاء خرجوا من المشرق، لكن يكثر فيهم أو تظهر منهم الفتن، أي تظهر من جهاتهم، ويكون أيضا فيهم إيمان وصدق وعلم، كما أيضا خرجت من الفتن من اليمن محن وبلايا وأمور، لكن يوجد في اليمن إيمان صحيح وحكمة صحيحة وعلم صحيح، كما دل له هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من الفخر والخيلاء، وأنها تكثر في المكثرين من الإبل والخيل، وفيه مدح السكينة ومدح التواضع، وأنها تظهر أكثر في أهل الغنم مقابل أهل الإبل، وفيه التحذير من الفتن، وبيان أماكن منشأها وقوتها غالبا، وأنها من جهة المشرق. وفيه أيضا دليل أن فتن المشرق أنكى بالأمة من فتن المغرب، وإن كان في المغرب فتنة، هكذا فتنة الدجال لن يمر على الأمة فتنة أشد من فتنة الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال، هي أشد الفتن. ولذلك ما من نبي إلا وقد حذرها قومه. هكذا أيضا فتنة التتار معروفة، وفتنة القرامطة جاءت من قبل المشرق من جهة الأحساء، وهذه جهة مشرق. وكذا فتنة مسيلمة خرجت من نجد، وفتنة بابك الخرمي خرجت بأذربيجان وغيرها. ولا يعني ذلك أن تلك المواطن لا خير فيها، فإن فيها خير، لكن الفتن التي فيها كما أشرنا فتن شديدة. قوله: والسكينة في أهل الغنم، إشارة إلى اتخاذ الغنم وبركتها. والسكينة في أهل الغنم، ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير أو خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وبوب لها البخاري: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. ففي هذا دليل على أن اتخاذ الغنم فيه خير وفيه بركة. وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ بنت أبي طالب: اتخذي غنما فإن فيها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإبل عز لأهلها، والبركة والغنم بركة، والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشاة من دواب الجنة، وهي أحاديث كلها في السنن. وأيضا في هذا الحديث في قوله: وأشار بيده نحو المشرق، اعتبار الإشارة المعروفة، اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكام وإن لم تكن صريحة. وقد بوب لها البخاري بقوله: باب الإشارة في الطلاق والأمور، يعني هل يؤخذ بها إذا قال زوجتي طالق وأمامه ثلاث زوجات وأشار إلى واحدة منهن، هل يعتد بهذا أو لا؟ أو قال بعت عليك سيارتي وأمامه ثلاث سيارات وأشار إلى أحدها، هل تتعين بذلك أم لا؟ قال: باب، أو باب الإشارة في الطلاق والأمور، وانتزعها من قوله وأشار بيده نحو اليمن، عين الجهة. وذكر البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى شيء فتعين، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في تعيين أشخاص وتعيين جهات. قد ذكر البخاري الأحاديث المرفوعة والموقوفة في ذلك. الإشارة ليست نطقا ولا صريحة، ولكنها إشارة، ولذا يقال الإشارة نوعان. النوع الأول أن تكون من عاجز عن الكلام كالأخرس مثلا ونحوه، فإشارته تقوم مقام الكلام إذا كانت مفهومة وظاهرة الدلالة في المقصود، فإشارة يعتد بها في العبادات، في المعاملات، وفي النكاح، وفي الطلاق، وفي الجنايات، فإذا فهمت اعتبرت. فلو أن الإنسان أخرس فأشار إشارة فهمت منه فهي إقرار، حتى غير الأخرس الذي أصابه ما بهته، مثل قصة الجارية التي رض رأسها بالحجارة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان فلان، لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا. قال صلى الله عليه وسلم: ففلان لقاتلها، فأشارت برأسها النعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. ففي هذا إشارة إلى اعتبار الإشارة من الأخرس أو الذي لا يستطيع النطق لأمر أو لمانع. النوع الثاني أن تكون الإشارة من غير عاجز عن الكلام، فلها اعتبارها لا شك، كما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وكذا في ساعة الجمعة فأشار بيده يقللها يزهدها. وفي قصة الجارية التي رض رأسها بين حجرين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف كلما أتى الحجر أشار بيده إشارة ولم ينطق نطقا، فالإشارة ليست ملغية. لكن هل الإشارة من القادر على الكلام تعتبر يعني هل هي معتبرة أم لا؟ هل هي كالنطق في الطلاق وغيره من القادر؟ عرفنا أنها من غير القادر كالنطق إذا فهمت، لكن من القادر هل هي كالنطق؟ قولان لأهل العلم. الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم أن الإشارة من القادر على الكلام لا تصح الوصية بها، وكذا في الطلاق لا ينفذ بها، وكذا في العقود والإقرار سواء في الحدود أو غيرها، لأن الإشارة أدنى درجة في الإفصاح من العبارة المنطوقة أو العبارة المكتوبة، فلا يصار إليها مع القدرة على الكلام، خاصة في الأمور التي يتعلق فيها حقوق كإثبات حدود أو إثبات حقوق مالية أو فسوخ أو غيرها. فلنقل ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف بين العلماء أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار. والقول الثاني وإليه ذهب المالكية اعتبار الإشارة المفهمة مطلقة، حتى ولو كان الإنسان غير أخرس، ولو كان قادرا على النطق ولم يفرق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية والطلاق، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام البخاري وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طلب كعب بن مالك من رجل دينا له، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر من دينه فوضعه، قال واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. تبويب البخاري يدل على أنه يعتد بهذا، والجمهور يشددون في مثل هذه المسألة، قالوا لا تثبت بها الحقوق من القادر في هذا. لا، لو قالت له زوجته طلقني فقال برأسه هكذا، يعني هذا كأنه هذا يحتمل أنه يقول سأطلقك، ويحتمل أنه لم يقل ذلك، لكن لو قالت هل طلقتني فأشار برأسه هكذا فهذه إشارة، هل يعمل بها في الطلاق أم لا على الخلاف. يعني انظر المسائل التي تمر ويبوب لها العلماء ويذكرها البخاري رحمه الله وغيره، لا تظن أنها مسائل عابرة، تحتها فروع. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم الذي يدرس الحديث أن يقرأ كتب الفقه، قراءته لكتب الفقه توضح له المسائل وتكشفها، لأن العلماء وشراح الحديث غالبا ينثرون فوائد من هنا وهناك على حسب مرورها، لا يجمعها جامع محدد، فجاء الفقهاء وجمعوها تحت جامع محدد. طبعا أصحاب السنن طريقتهم لهم عناية أكثر من عناية أصحاب الجوامع في هذا الباب. مثلا أبو داود رحمه الله كتابه ليس جامع ولكنه سنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، يحرصون على أن يأتوا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام تحت باب واحد، ويحاولون قدر طاقتهم أن يستوعبوا. باب ما ينافي كمال الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، وفي رواية ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، وفي رواية والتوبة معروضة بعد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا يقتل وهو مؤمن، قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. نعم، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة. وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من طريق محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وهذه الأحاديث أوردها البخاري في أربعة أبواب. الأول باب النهي أو باب النهبة بغير إذن صاحبه من قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف. والثاني باب لا يشرب الخمر من قوله لا يشرب الخمر وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والثالث باب السارق يسرق أو باب السارق حين يسرق من قوله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والرابع باب إثم الزناة من قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبوب عليه المؤلف باب ما ينافي كمال الإيمان من قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث قوله حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني أي حين يرتكب الزنا، أي حال ارتكابه الزنا هو ليس بمؤمن. قوله وهو مؤمن يوضح ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من قوله ينزع منه نور الإيمان في الزنا فإذا تاب رجع إليه. قوله ولا ينتهب نهبة، النهبة هي أخذ المال أو أخذ المرء مالا للغير جهارا، والسرقة أخذ المال في السر، ولذلك النهبة ليس فيها قطع بخلاف السرقة، فإن السارق تقطع يده. والحكمة في التفريق بين المنتهب والسارق، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب قطع، وقال في السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعل من الحكم والله أعلم أن السارق يأخذ المال بالخفاء فلا يمكن الناس أن يتحرزوا منه، فناسب أن يزجر أمثال هؤلاء فتقطع أيديهم. وأما المنتهب فإنه لا يأخذه بالخفاء وإنما يأخذه بالعلن، فهو يحتاج إلى علاج آخر غير القطع، لأن الناس يرونه فيرفع أمره إلى السلطان فيزجره ويردع مثله بالتعزير. وقوله ذات شرف أي ذات قدر عظيم تستشرف لها النفوس وتستشرف لآخذها، لكون هذا المال الذي نهب له وزن وله وقع عندهم، ولكون صاحب النهبة ينهبها عيانا بيانا. قوله يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وذلك لقيمتها عندهم ولأن الناس يهتمون بها ويتألمون لفقدها. قوله والتوبة معروضة بعد أي أن من ارتكب هذه المعاصي من الزنا والسرقة والنهبة وشرب الخمر باب التوبة مفتوح أمامه، لا يغلق باب التوبة عليه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا فيه بيان أثر المعاصي على الإيمان، وأن من المعاصي ما ينقص كمال الإيمان الواجب كفعل الكبائر من زنا وخمر وسرقة ونهبة وكذب وغيره، ومنه ما يزيل الإيمان من أصله كالشرك بالله. وفي هذا الحديث أيضا أثر الإيمان في حماية العبد من الوقوع في المعاصي، فكلما قوي إيمانه حجبه نوره عن الوقوع في المعاصي. ولذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسرها ابن عباس ينزع منه نور الإيمان، ينزع نور الإيمان من قلبه، إذ لو كان نور الإيمان في قلبه قويا لبدد الشبهات لبدد الشهوات من قلبه. فالإيمان أعظم الحصون التي تحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي. وفيه دليل أن الإيمان لا يزول بالكلية في وقوع الإنسان أو من وقوع الإنسان في المعاصي ولو كانت كبيرة، كما فسر ذلك ابن عباس، إلا إذا كانت المعصية ناقضا كأن تكون شركا بالله فإنه يزول الإيمان بالكلية. وفيه دليل أن المعاصي كبيرها وصغيرها تنقص الإيمان ولا تزيله، ولذا ذكر كبائر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم فسره ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له عكرمة كيف ينزع الإيمان منه، فشبك ابن عباس بين أصابعه ثم أخرجها هكذا، كأن الإيمان قد دخل في سويداء قلبه ثم أخرجها، فإن تاب رجع إليه الإيمان، يصبح الإيمان كالظلة فوقه، متى ما نزع عن هذه الكبيرة وتاب منها رجع الإيمان إلى قلبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرمة الزنا وخطره على الدين والمجتمع، وقد تكاثرت النصوص في التحذير منه. وفيه أيضا حرمة شرب الخمر، وقد تكاثرت النصوص في التحذير منه. وفيه حرمة السرقة ولو قلت، وبيان خطورتها على إيمان الإنسان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولو كانت السرقة قليلة. ولذلك لا فرق في قطع اليد بين من يسرق 100 ريال وبين من يسرق 1,000,000، لا فرق، كلهم تقطع أيديهم. إذا بلغ المال نصابا كما قال عليه الصلاة والسلام، لعن الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أو قال يقطع في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار تقطع يد السارق فيه، لأن النظر إلى هذا الإنسان الذي سرق وهذا العضو الذي سرق به. فمن سرق 100 ريال لو قدر على أن يسرق 1,000 ريال سرق، ومن سرق 100 ريال لو قدر على أن يسرق 1,000,000 ريال لسرق. ولذلك جاءت أشياء تدفع السرقة أو تدفع القطع عن السارق، لا تقطع الأيدي في عام مجاعة، إذا كان الناس في مجاعة لا يجدون ما يأكلون إلا أن يأخذوا أموال الغير، هنا تزحزح السرقة أو يزحزح حد السرقة لوجود ضرورة، وإن كان الإنسان غير معذور بالقطع. قوله طبعا، وفي هذا الحديث أيضا بيان حرمة الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويلحق به على الصحيح هدايا العمال والموظفين، وهي داخلة في ذلك، فهدايا العمال غلول. وأيضا فيه حرمة النهبة، وأن النهبة درجات، فنهبة المال ذا الشرف والقدر الذي يرفع الناس أبصارهم حينما يرون صاحبها ينهبها ليس كنهبة المال الوضيع، ولذا قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. قوله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سواء كان الزاني بكرا أم ثيبا، ولا يدخل في ذلك زنا العين وزنا اليد، فإنها ليست داخلة في ذلك، ولذلك لا تقام الحدود بزنا العين أو زنا اليد، فإن المقصود في هذا الحديث الزنا الحقيقي. وفي هذا الحديث دليل أن باب التوبة مفتوح للعبد لكن بشرطه، فلو عمل الإنسان ما عمل من المعاصي فباب التوبة مفتوح، ولذا قال والتوبة معروضة بعد، فالتوبة لا يغلق بابها أبدا ما لم يغرغر الإنسان. وقد أجمع العلماء على قبول التوبة من أي ذنب عمله الإنسان ما لم يغرغر إذا جاء بشروطها. شروطها أن يقلع عن الذنب الذي عمله، وأن يندم على فعلها، ويعزم أن لا يعود. فإن من تاب من ذنب ثم من عمل ذنبا ثم تاب منه وأتى بشروط التوبة الصحيحة قبلت توبته. طيب لو عاد إلى الذنب مرة أخرى، يقال من عاد إلى الذنب مرة أخرى وكان صادقا في توبته السابقة فتوبته الأولى صحيحة، ووقوعه التالي لا يلغي توبته. وفي هذا الحديث أن نزع الإيمان من الزاني والسارق والشارب والناهب نزع مؤقت على وصف مؤقت أو على وصف مخصوص، نزع مؤقت على وصف مخصوص وليس بالكلية، كما بينه ابن عباس قال: فإن تاب عاد إليه الإيمان. هكذا وعود الإيمان إذا أقلع الإنسان عن الزنا وشرب الخمر إذا أقلع عنه تائبا، أما إن أصر على تلك المعصية فقد ذكر طائفة من أهل العلم إلى أن الإيمان لا يزال منزوع منه. اختلف العلماء في نفي الإيمان هنا ونزع الإيمان منه هنا، هل المقصود به أصل الإيمان كما تقوله الخوارج، أو المقصود إيمان آخر وهو كمال الإيمان الواجب؟ والأظهر أن المنزوع هنا كمال الإيمان الواجب لا أصله، وبهذا تجتمع النصوص. هناك نصوص تدل على نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب كما في هذا الحديث، وهناك نصوص تدل على أن الزاني يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فدل على أن أصل الإيمان الذي ينجو به من النار وينجو من الخلود ويدخل الجنة مع المؤمنين عموما لا ينزع منه ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر، إنما الذي ينزع منه كمال الإيمان الواجب. فالمنفي كمال الإيمان الواجب ويبقى معه أصل الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار ويدخل به الجنة ويكون متشوفا للمغفرة، وبهذا يحصل التوفيق بين النصوص على وفق قواعد أهل السنة. وبهذا قال ابن الجوزي والنووي وابن حجر وغيرهم، ولذلك أجمع أهل السنة على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بهذه المعاصي وإن أصروا عليها. والقاعدة في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يظهر للإنسان أن فيها نوع من التقابل والتضاد أن يجمع بينها. نعتقد أن كل النصوص الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنها خرجت من مشكات النبوة، ولا يمكن أن يوجد بين نصوص الشريعة تناقض. ولذا إذا رأيت نصوصا فيها نوع من التناقض الظاهر في نظرك فاتهم نظرك ولا تتهم الشرع، واحرص أول ما تعمل على أن تجمع بينها، لأن الجمع هو الأولى، والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. فأول ما تفعل أن تذهب إلى الجمع بينها، فإن لم تستطع فتصير إلى الترجيح، فإن لم تستطع فتصير إلى التوقف. وممن اعتنى بذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى فله عناية فائقة في ذلك، وكذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وكذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وكذلك الشافعي في اختلاف علوم الحديث، وللإمام النووي وابن حجر وابن رجب وابن عبد البر عناية فائقة في ذلك في شروحهم. ومن العلماء من ذهب إلى توجيهات أخرى لمثل هذا الحديث، منهم من قال: المنفي هنا نفي الإيمان لمن كان مستحلا، أما من لم يكن مستحلا فليس منفيا عنه الإيمان، فيكون النفي عندهم نفي أصل الإيمان. ومنهم من قال ينزع منه اسم المدح وهو اسم الإيمان المطلق، ويبقى معه مطلق الإيمان، فيقال هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وقيل إنه ينزع منه نور البصيرة الذي يحميه من الوقوع في مثل هذه الأشياء. وقيل إن معناه أنه ليس مستحضرا الإيمان حال تلبسه بالكبيرة، فلو كان حال تلبسه بالكبيرة مستحضرا إجلال الله وعظمته ما عصاه. ولذا قال الصحابة ما عصى الله إلا جاهل، لأنه لو قويت معرفة الله في قلبه ما عصاه. وقيل إن المنفي هنا الأمان، نفي الإيمان بمعنى نفي الأمان من عذاب الآخرة ونفي السلامة من عقوبات الدنيا، الحدود والتعزيرات. وقيل غير ذلك. كل هذه التوجيهات تدل على الرد على الخوارج ومن وافقهم الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، بدلالة قالوا بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، فأخذوا بهذه الإطلاقات وتركوا النصوص الأخرى. والزهري رحمه الله له كلام نفيس في مثل هذه النصوص، وذهب إلى أن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث الوعيد يؤمن بها وتمر على ما جاء ولا يخاض في معناها، وقال أمروها كما أمرها من قبلكم، أمروها كما أمرها من قبلكم. ما اعتقاد، انتهى كلامه، ما اعتقادنا أن صاحبها ليس كافرا. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما في الصحيحين. هل يعني ذلك أنه مخلد في النار؟ هل يعني ذلك أنه كفر بقتل نفسه؟ هذا مثل هذه الأحاديث. قيل أن ذلك في حق المستحل، وقيل أن هذه عقوبته، لكن الله عفى فجعل أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وقيل كما قال الزهري، وإليه ذهب مالك أو عفوا وإليه ذهب الثوري وأحمد، أن هذه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت أبلغ في الزجر، لأنك لو فسرتها أبعدت شيئا من الزجر الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بها ولم يفسرها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. ما اعتقادنا بدلالة النصوص الأخرى أنه لا يخلد في النار، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فتطلق كما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ظاهر قوي أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، والله أعلم، وصلى الله وسلم.